الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: أما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها الفصل بين المقدمة وبين ما سيدخل فيه يعني من الكلام في الموضوع. وقوله فهذا، خذها قاعدة دائما يأتي أما بعد حرف الفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث، دائما بعد أما باء حرف الفاء. طيب، أما بعد هذه المقدمة، فهذا ما سأقدم لك فرقة، اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، حتى الشيخ قال الفرقة الناجية المنصورة، وسميت ناجية لأنها ناجية من النار يوم القيامة، لحديث: وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسميت ناجية لنجاتها من النار يوم القيامة رحمة الله وفضله. وحتى تنجو من النار لابد أن تكون ناجية من البدع، فإن نجت من البدع فهذا سبيل لأن تنجو من النار، وعليه إذا لم تنجو من البدع فيخشى عليها أن تكون إيش، من لم ينجو من البدع يخشى عليها أن يكون من أهل النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني كلها تستحق النار، وليس بالضرورة أن تكون هذه الفرق كافرة مخلدة في النار، لكن هي متعرضة لوعيد الله عز وجل. والمنصورة لأن لا تزال طائف من هذه الأمة منصورة، أي ناصرها الله تبارك وتعالى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم من أعدائهم، ومن خذلهم ممن كان معهم قد يخذلهم لعجز أو كسل أو ضعف أو خوف، فهم باقون. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني إلى قبيل قيام الساعة، لأن إذا قامت الساعة فالساعة تقوم على شرار الناس، يرسل الله ريحا فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس. أهل السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أهلها يعني اتباعها، والسنة تطلق ويراد بها العقيدة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يقال السنة مراد بها العقيدة، وبذلك ألفت كتب بعنوان السنة: البربهاري السنة، الإمام أحمد السنة، لابن أبي عاصم، يعني العقيدة، العقيدة السلفية يقال عنها السنة، والسنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة الذين اجتمعوا على الحق سموا جماعة لاجتماعهم على الحق، وغيرهم يقال عنهم الفرقة، افترقوا فرق أهل أهواء، وأما أهل السنة فقد اجتمعوا فسموا جماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. هذه تسمى أصول الإيمان. كم أصل هذه؟ ستة، عدها شوف: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه ستة. وفعلا كثير من أهل العلم يقول أصول الإيمان الستة، لكن قد يمر عليك في بعض كتب أهل العلم يقول أصول الإيمان خمسة، ستة ولا خمسة؟ ستة، يعني أخطأ الذي قال خمسة، علماء يقول خمسة، وكثير من يقول ستة. لا جمع القدر، الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولذلك حديث جبريل ماذا قال؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أعاد فقال: وتؤمن بالقدر خير وشر، فقالوا: إنما قال وتؤمن بالقدر خير وشر لأهمية هذا الركن والتنبيه عليه، لا لأنه ركن مستقل، وإنما الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن اعتبر الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله تعالى، فصير أركان أصول الإيمان كم؟ خمسة. ومن جعل إيمان بالقدر ركن مستقل فيقول أصول إيمان ستة، فحينئذ لا خلاف بين من يقول ستة وخمسة، فمن قال ستة باعتبار القدر ركن مستقل، ومن قال خمسة باعتبار القدر إنما ذكر للتوكيد عليه وإلا هو داخل في الإيمان بالله، فتسمى هذه أصول الإيمان. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يقوم عليه غيره، الأصل الذي يقوم عليه غيره، والقائم على الأصل يقال عنه فرع. فأصول الإيمان هذه الستة، معنى هذا أن الإيمان فيه أشياء غير هذه، لكن هذه هي إيش؟ الأصول، هذه الأصول. يقول المصنف نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله: إنما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور، المحصلة لخيري الدنيا والآخرة، الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم، المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قيام الساعة. والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. طيب، والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها. احنا عرفنا الاعتقاد، العقيدة أمر إيش؟ غيبي، يسمع الإنسان يعتقده ويعقد عليه في قلبه، فكيف يعمل بالعقيدة؟ هذا الاعتقاد دافع للعمل، هذا الاعتقاد دافع للعمل. فإذا عرفت أن الله له صفات الكمال والجلال، فمن العمل أن تخاف منه، أن ترجوه، أن تسجد له وحده لا شريك له، أن تركع له وحده لا شريك له، أن تحل حلاله، أن تحرم حرامه، أن تستقيم على أمره. إذا في ارتباط أو ليس ثم ارتباط بين الاعتقاد والعمل؟ في ارتباط كبير جدا بين الاعتقاد والعمل، فلذلك إذا صلح الاعتقاد صلح العمل، وإذا فسد الاعتقاد فسد العمل. والاعتقاد محله أين؟ القلب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح العمل جسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعليه على المسلم أن يعتني بالاعتقاد الصحيح حتى يستقيم عمله، لأن من انحرف اعتقاده انحرف عمله. فالأساس أين يكون؟ في الاعتقاد ولا في العمل؟ في الاعتقاد، والعمل تبع للاعتقاد. لذلك يقال العقيدة أولا، نقول العقيدة أولا وآخرا، فلا بد من الاعتقاد الصحيح حتى يستقيم العمل. فإذا انحرف الاعتقاد انحرف العمل، وإذا استقام الاعتقاد استقام العمل. نعم. وأصلها، وأصلها الذي تبنى عليه هي الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فأجابه. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. طيب، هل ذكرت هذه الأصول في القرآن؟ يقول نعم ذكرت في قوله تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا غفرك ربنا وإليك المصير. هذا يشوف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأربعة لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير، اللي هو اليوم الآخر. أين الإيمان بالقدر؟ قلنا هو داخل الإيمان بالله. وذكر الله هذه أيضا الأصول بقوله تعالى: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه هي أصول الإيمان. وذكرت بحديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صوت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى على أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذا قال أخبرني عن الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الصفات في الأصل الأول، وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها، وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد. إذن الإيمان بالله عز هو الأصل الأصيل الأول الذي تنبني عليه بقية أصول الإيمان. فلذا قال أن تؤمن بالله، انظر إلى بقية الأصول الإيمان تابعا: تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله. فالإيمان بالله هو الأصل ويتفرع عنه بقية أركان الإيمان. نعم. وهو الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طيب، هذا ما ذكرنا. أن تؤمن بالله، من الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى وصفات العلى. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماء وصفاته. فصار الإيمان بالأسماء والصفات هو جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله يشمل ماذا؟ الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته. أما وجوده فلا ينبغي أن نطيل فيه الكلام، فوجود الله عز وجل أمر مفروغ من مركوز في الفطر، من الخطأ الكلام الطويل في إثبات وجود الله عز وجل، إذ لا يمكن وجود الله عز وجل أحد إلا على سبيل المكابر، الكل يعرف حتى البهائم. فالذين يطيلون الكلام بإثبات وجود الله عز وجل هؤلاء أهل البدع، بل يقتصرون على أن الله موجود، حتى أنهم ربما شهدوا الفلاسفة بالإيمان لأنهم قالوا إيش؟ يعتقدون بأن لهذا الكون خالق. فقط كونك تؤمن بأن الله موجود تكون مؤمنا، حتى إبليس يعرف بأن الله موجود. فالكلام الطويل في إثبات وجود الله عز وجل لا معنى له، الله موجود وأمر هذا مفروغ من ومركوز من الفطر. الإيمان بالربوبية، الربوبية اشتقاق من اسم الله الرب، والله من أسمائه الرب كما قال جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور. فالله عز وجل هو الرب في الحديث: أما الركوع فعظم فيه الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالله جل وعلا رب العالمين كما قال في أول آية من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، وربكم ورب آبائكم الأولين، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. ومعنى الرب يعني هو الخالق المالك المدبر لكل شيء، فهو خالق للعالمين، والعالمين كل من سوى الله، وهو مدبر مالك ومدبر لكل شيء سبحانه وتعالى. فحتى تؤمن بالربوبية هو أن تؤمن بأن الله رب كل شيء لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. أما الخلق فقد قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فما من مخلوق إلا والله خالقه حتى ما لا يحب. يعني الشيطان من خلقه؟ الشيطان من خلقه؟ الله خلق الشيطان، الله خلق الشيطان بلا شك. إذا قلنا الله ما خلق الشيطان يعني في خالق غير الله خلق الشيطان، والله يقول الله خالق كل شيء حتى ما لا يحب الله خلقه، حتى إبليس، حتى الكفار، حتى الذي يسبون الله عز وجل الله خلقهم. وخلق الله العباد وخلق أفعالهم، حتى أفعالهم خلقها الله كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فألف الإمام البخاري رحمه الله كتاب سماه إيش؟ خلق أفعال العباد. الله خلق العباد وخلق أفعاله، لأن العبد يفعل بأمرين اثنين، بإرادة وقدرة. فمثل هذا الجسم لو أردت أن أرفعه، أردت أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه، أريد وقادر، فبالإرادة والقدرة ماذا فعلت؟ رفعته. طيب من خلق في إرادة وقدرة به ما استطعت أن أفعل؟ الله عز وجل. فخلق الله الإرادات وخلق القدرات، والعباد يفعلون بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة. فصح أن يقال بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وينسب العمل إلى من باشره لأنه المباشر له. فلو أنا يا أخوان حملت هذا الماء وشربته، بسم الله، من الذي شرب الماء؟ الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق هو الذي شرب الماء. كون الله خلق العبد وخلق أفعاله لا يعني هذا أن تقول هذا الفعل فعله الله، المخلوق الذي فعله، المخلوق الذي يشرب. إذا تزود من المتزود؟ المخلوق، صح؟ إذا مشى المخلوق، إذا ركع، إذا سجد، إذا تكلم المخلوق. كون الله خلق أفعاله يعني خلق في إرادة وقدرة به ما يفعل، وكون الفعل ينسب إلى المخلوق لأن المخلوق هو الذي يباشره. فالمخلوق هو الذي يأكل ويشرب، هو الذي يأكل ويشرب، والله خلق في المخلوق إرادة وقدرة بهما يأكل ويشرب. فخلق الله العباد وخلق أفعالهم، والأفعال يفعلون والعباد يفعلون بإراداتهم وقدراتهم، وتنسب الأفعال إليهم لأنهم يباشرونها، واضح؟ أما الله عز وجل فلا يأكل ولا يشرب، أو يأكل ويشرب، أو الله أعلم. الشيخ هاني، الله عز يأكل ويشرب، الله لا يأكل ولا يشرب، الله أعلم. لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب، الله أعلم. الله يتزوج؟ ما قلت الله أعلم لأنك متأكد أن الله لا يتزوج، صح؟ طيب، الله يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، لا يأكل ويشرب، الله أعلم، الله أعلم. طيب أنت يا مبارك تأكل وتشرب، صح؟ تأكل وتشرب، ما شاء الله، تأكل وتشرب. طيب لماذا تأكل وتشرب؟ لأنك بحاجة إلى الطعام والشراب، ماشي سليم، لأنه بحاجة إلى الطعام والشراب فإنه يأكل ويشرب، صح؟ طيب رب العالمين يحتاج إلى الطعام والشراب؟ إذن السؤال من جديد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ لا يأكل ولا يشرب لأنه ليس بحاجة إلى الطعام والشراب. انظر إلى الإنسان، إذا لم يأكل ولم يشرب هلك، لأنه بحاجة للطعام. الله غني، عن ماذا غني؟ بس عن كل شيء. رب العالمين غني عن كل شيء، عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الشمس، عن القمر، عن الطعام، عن الشراب، عن الزوجة، عن الولد. هو الغني، الغنى المطلق، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل المخلوقات تحتاج إليه. لذلك اسمه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، غني. عيسى بن مريم عليه السلام وأمه الصديقة عليه السلام ماذا قال الله عنهما؟ كان يأكلان الطعام. كيف تعبدونهم؟ يأكلان الطعام، لو لم يأكل ولم يشرب هلك. يأكل ويشرب، لو ما يأكل ويشرب مات، كيف تعبده؟ هذا معناه أن الله ها لا يأكل ولا يشرب، ليس مثل عيسى وأمه يأكلان الطعام. كيف تتخذون إلهين من دون الله وهما كان يأكلان الطعام؟ أما الله فلا يأكل ولا يشرب، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وغني عن كل شيء. فالمخلوق هو الذي يأكل ويشرب، فيقال فلان اللي أكل وفلان الذي شرب. وأفعال العباد مخلوقة لله، لأن الله هو الذي خلق في الإنسان ماذا وماذا؟ الإرادة والقدرة، بهما يفعل. والله خلقكم وما تعملون. إذن الربوبية هو أن تؤمن بأن الله منفرد بالخلق ومنفرد بالملك، فما من مملوك إلا والله مالكه، ما من ذرة، ما من صغير، ما من حقير، ما من كبير، ما من عظيم، ما من شيء في العلو في العالم العلوي أو السفلي أو ما بينهما إلا وهو مملوك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مالك يوم الدين. فالله مالك لكل شيء، ما يخرج عن ملكه شيء ولا ذرة. وأيضا التدبير، لا يخرج مخلوق من مخلوقات الله عز وجل عن تدبير الله تبارك وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله عز وجل ربوبيته لكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره، مالك الملك، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. حتى تكون مؤمنا بالله عز وجل تؤمن بربوبية الله، يعني تؤمن بأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير. إذن الآن ما إيش وصلنا؟ الإيمان بوجوده، اثنان الإيمان بربوبيته. لا يكون الإنسان مؤمنا لمجرد أن يؤمن بأن الله موجود، كما أنه لا يكون مؤمنا بمجرد أن يؤمن بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، ما يكفي. فالمشركون كانوا يؤمنون بذلك بالربوبية، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله. إبليس يقر بأن الله خلقه ولا لا؟ كما في قوله تعالى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اليهود، النصارى، الروافض، الكل يقر بأن الله هو الذي خلقه. فلا يكفي أن الإنسان يقتصر على الإيمان بالربوبية، أو إذا وجدنا أحدا مؤمن بالربوبية قلنا هو مؤمن، مؤمن كبير لأنه يؤمن بالربوبية. حتى إبليس مؤمن بالربوبية. لا بد مع الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية، والألوهية اشتقاقا من اسم الإله، والإله معناه المعبود، صح؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ولا بحق، بحق إلا الله يستحق العبادة وحده لا شريك له، مستحق للعبادة. فالإله معناه المعبود. والإيمان بالألوهية هو أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا الباطل هو الباطل ولا الباطل هو الباطل مش الباطل هو الباطل آيتان، هذه حطها اليوم فائدة في جيبك. آيتان: آية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الكبير، وآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير، في الحج وفي لقمان. إذن أن تعتقد وأن تؤمن بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، باطل، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو الحجر أو الشجر أو البشر أو الجن، كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل. والدليل: لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، يعني كل من سوى الله فليس بمعبود حق، معبود بالباطل. أما المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى. فلو أن شخصا ما اعتقد بأن الله عز هو المعبود بحق وحده لا شريك له وجب عليه أن يعبده، فلو اعتقد بأن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له، هو المعبود حق وحده لا شريك له، ولم يعبده فليس بمؤمن. يقول: صح، أنا أعرف بأن الله مستحق له، طيب مستحق له، قم واعبده. لأن الله عز وجل أعلمنا بأنه هو المعبود بحق وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، قولوا معي إيش قال الله عز وجل؟ وأمرنا أن نعبده، صح ولا لا؟ أما قال جل وعلا: يا أيها الناس، أول أمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن ما يكفي أنك تؤمن بأن الله نعم مستحق العبادة، قم فاعبده، أما تقول نعم يستحق العبادة وتعرض عن عبادته ليس بمؤمن. لا بد مع الإيمان بأن الله مستحق للعبادة أن تعبده، لأن الله أخبرنا بأنه الإله الحق وأمرنا أن نعبد هذا الإله الحق، أن نعبده وحده لا شريك له. واضح؟ طيب، لو أن شخصا ما قال: أنا عن نفسي أؤمن بأن الله إله حق والحمد لله أعبده، نقول: بعد يلزمك شيء. ماذا يلزمك؟ أن تعبده ماذا أخوان؟ وحده لا شريك له. أما أن تعبده وتعبد معه إلها آخر فلست بمؤمن، لست بموحد، لست بمسلم، حتى قل معي تعبده ماذا؟ وحده لا شريك له. لأن الله لما أمر بعبادته جل وعلا أمر بأن لا نشرك أو نهى عن الشرك، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد إياك نستعين. وقال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فمن عبد الله عز وجل فلن يكون مؤمنا ولا موحدا ما لم تكن عبادته كلها خالصة لله. عبد الله وعبد معه غيره ليس عابدا لله. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا الآل لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ أي دين خالص. هذا معناه يفهم منه المفهوم أن ما لم يكن خالص فليس لله. ما الذي لله؟ الدين خالص، يعني الذي ليس بخالص ليس لله. وإذاك جاء هذا المعنى المفهوم من هذه الآية في حديث قدسي رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك. إذن ما الذي لله؟ ما كان خالصا لله ولغير الله؟ هذا لغير الله. لا يقبل الله عز من الأعمال إلا ما كان خالصا. فإذن لن يكون الإيمان بالألوهية إيمانا صحيحا ما لم تعتقد بأن الله هو الإله الحق وتعبده ولا تشرك به شيئا. واحد يؤمن بأن الله إله الحق لكن ما يعبده ليس بمؤمن. يؤمن بأن الله هو الإله الحق ويعبده ولكن يعبد معه غيره ليس بمؤمن. يؤمن بالله أنه الإله الحق ويعبده وحده لا شريك له، هذا هو الواجب. طيب لو أن شخصا ما انتبه لهذا، انتبه، يؤمن بأن الله هو الإله الحق ويعبده ولا يشرك به شيئا، ولكن يقول وغير الله أو غيري واحد غيري إن أحب إن يرغب كيف يعبد غير الله؟ عسى الله يوفق الجميع، إن شاء الله إحنا على خير وعلى خير. عن نفسي الحمد لله عبد الله وحده لا شريك له، لكن عن غيري يعبد غير الله عسى الله يتقبل من الجميع. يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أنت تقول في البداية الله هو الإله الحق ثم تقول غيرك عسى الله يوفقه كيف؟ ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تعرفون العروة؟ تعرفون العروة ولا لا؟ تعرفون العروة ولا لا؟ هذا ايش سماه؟ هذا موضع المسكة يسمى عروة. في عروة ضعيفة ورقية، في عروة أقوى، في عروة حديد صلب، في عروة وثقى موثوقة من تمسك بها دخل الجنة. ما هي؟ لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. من تمسك بالعروة الوثقى؟ الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، فيجب عليك وجوبا أن تعتقد أن كل معبود من دون الله فهو طاغوت معبود بالباطل. إن كان راضيا فهو ومن عبده في نار جهنم، وإن كان غير راضي فيتبرأ من عابديه يوم القيامة. مثل من؟ كعيسى مريم عليه السلام، كعلي بن أبي طالب، كالحسين، كل معبود من دون الله. أما إذا راضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت هو من عبده في جهنم. فلا بد أن نعرف هذا جيدا. ولذلك روى مسلم في الصحيح، مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. ماذا اشترط مع شهادة أن لا إله الله؟ ها، أعيد الحديث، ماذا قال؟ من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. إذا اشترط ماذا هنا مع لا إله الله؟ الكفر بما يعبد من دون الله. تقول الله يوفق الجميع، أي جميع؟ الله يوفق المشركين على شركهم، الله يوفق الباطل على باطلهم، الله لا يوفقهم، الله يهديهم، معقول؟ مش الله يوفقهم على الباطل يشركون بالله، هذا أمر يغضب الله لا يغفره الله، يدخل أهله جهنم غاضبا عليهم، وانت تقول الله يوفقهم؟ كلنا أخوان. شنو كلنا أخوان؟ أما من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنت تقول كلنا أخوان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني التسوية بين المسلمين والكفار جريمة عظمى، ما ساوى رب العالمين بينهم حتى نأتي ونساوى بينهم. واحد يعبد الله وحده لا شريك له، والثاني يعبد صنما أو وثنا أو نبيا أو وليا أو بقرة، هذا مثل هذا؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب نزلناه عليكم مبارك لتدبر آياته. لابد أن نعرف أن لا يصح إيمان عبد حتى يعتقد أن كل الآلهة المعبودة من دون الله فهي باطلة ونحن نكفر بها. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت، شوف كيف الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن كما قيل التخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كما قال جل وعلا لا إله إلا الله، فهذان ركنان لهذه الكلمة العظيمة. ما هما الركنان؟ النفي والإثبات، والنفي مقدم على الإثبات. لا إله ها إلا الله نفي عام ولا خاص؟ إثبات عام ولا خاص؟ لاحظ، لا إله نفي ماذا؟ عام، وإثبات خاص. لا إله نفي عام عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات خاص لله وحده. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، هذا هو الإيمان بالألوهية. بقي أن نعلم بأن لا بد مع هذا تؤمن بالله بربوبيته وأنه الإله الحق المستحق للعبادة وتعبده وحده لا شريك له وتكفر بما يعبد من دون الله، ولا بد من عقيدة الولاء والبراء، توالي الموحدين وتحبهم وتناصرهم وتعادي المشركين وتبغضهم وتتبرع منهم. لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن برأ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. باقي شيء مهم جدا لا يقل أهمية عما ذكرنا، وهو أن تكون هذه العبادة كما أذن الله، مش على هواك، مش على كيفك، مش على استحسانك، مش وفق العادات والتقاليد، لا، لابد من الاتباع والحذر من الابتداع. فإن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس لما خلقهم؟ لما خلقهم؟ ليعبدوا. فهل يعقل أن الله عز يخلق الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم إلى أن تقوم الساعة يأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوا؟ معقول يعقل هذا؟ لو وظفت شخصا عندك سائق خادم بواب شغلة بسيطة مش لازم تحدد له مهمته ولا لا، تقول ترى الساعة كذا وتنتهي الساعة كذا وتروح كذا وتفعل كذا وصلاحيتك كذا ولا تفعل ولا تفعل، ولو حطيته في بقالة صغيرة تعطي الأسعار كم تبيع وكم بالجملة وكم بالمفرد، صح؟ أليس كذلك؟ هذا هو المعقول. توظف موظف ما تبين له صلاحياته وشغله، فهل يعقل أن الواحد إذا وظف ولو موظف صغير أعطاه التعليمات من أول آخرها؟ والله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يعطيهم التعليمات كيف يعبدوه، كل واحد كيفه هكذا على يعقل؟ لا يعقل. ولذلك لما خلق الجن والإنس ليعبدوه أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمرهم أن يعبدوه كما شرع لهم، فقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى يعني بالعلم النافع ودين الحق يعني العمل الصالح ليعبد جل وعلا كما أمر، ليس على هوائنا، ليس على أذواقنا، ليس على استحساناتنا، يتهيأ لي هكذا صح، مش يتهيأ لك، أنت عبد. ما من عبد، العبودية الخضوع والتذلل لله عز وجل كما شرع الله. ولذلك قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردودة. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردودة. من روى الحديثان هذا؟ روى عائشة رضي الله عنها، كل عن عائشة، لكن من أخرج الحديث؟ جرب حظك حتى لو تخطئ ما في مشكلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. من عمل العمل ليس عليه أمره فهو رد، رواه مسلم، صح؟ حط بجيبك معلومة جديدة. وذكر البخاري أيضا معلقا في صحيحه، ومعنى معلقا يعني محذوف أول السند. فالحديث الثاني اللي تقول في مسلم فقط هو رواه مسلم موصولا وذكر البخاري في صحيح معلقا. وأما حديث عائشة الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقد رواه البخاري مسلم مسندا متصلا. ما الفرق بين الحديثين؟ في فائدة؟ ها؟ ما في فرق، باردا بردا ما في فرق فيه. ما هو؟ اسمع، لو أن شخصا ما احتفل بالمولد قلنا له بدعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كان أنا ما أحدثت، أنا ما أحدثت، نقول له طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ففي فائدة هنا، أحدثت من أحدث، ما أحدثت أحدثه غيرك من عمل، فصار في فائدة. إذا أحدث نقول من أحدث، إذا قال ما أحدث نقول من عمل. ها؟ يعني عليك بالاتباع. واعلم هذا جيدا، أن الله لما خلق الجن والإنس ليعبدوه علمهم كيف يعبدوه ولا لا؟ شرع لهم كيف يعبدوه ولا لا؟ وهذا من تمام حكمة الله، إذ لا يمكن الحكيم ذو الحكمة البالغة الكاملة يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم. إذا موظف صغير تم تعيينه يعطون التعليمات، ساعة كم تفتح، ساعة كم تسكر، ساعة كم تداوم، ساعة كم تنصرف، صح ولا يا أبو الواتساب؟ أمشي جاي على شأنك، ترى شيل الواتساب شيلك، ايه خليك معانا، راح اسألك الآن ما الفرق بين من أحدث ومن عمل. أنا ما أحدثته، فماذا نفعل؟ نستدعي إيش بحديث من عمل؟ من روى الحديثان؟ كلاهما، ما الفرق بينهم؟ أي واحد؟ أي ومسلم رواه متصلان. طيب زين، حاولت أكتشف أنه مو معانا، طلع معانا ما كفاية. لا لا خليك معانا. طيب إذن هذه بلوة اليوم في بعض الناس، حتى صلاة الجمعة طلع الواتساب، خطبة الجمعة خطبة نطلع الواتساب، عجيب. وبعضهم طلع مصباح، والله يا أخوان أنا خطيب أشوف بعضهم يطلع مصباح يلعب فيه أثناء الخطبة. شك شك شك شنو شك؟ ما يجوز هذا، فقد لغى. نعم نعم، قل له دخل المصباح وانتبه، من مس الحصى فقد لغى، خلك معاي. طيب إذن لابد أن يعبد الله عز وجل بما شرع الله. إضافة أخيرة ونقول، وأن تكون في عقيدتك وعبادتك على ما كان عليه سلف الأمة. واحد يقول يعني ما يكفي الكتاب والسنة؟ نقول يكفي الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة جاء الأمر باتباع سلف الأمة. مو تقول كتاب والسنة، معك حق كتاب والسنة. من القائل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا؟ هذا الله قال في القرآن في سورة النساء، الله قال ذلك. من القائل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس؟ من هم الناس؟ الصحابة. لما نزل القرآن هذا ما كان في ناس على إيمان إلا الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال نؤمن كما آمن السفهاء، على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من القائل فإن آمنوا اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، من أنتم؟ الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما في شقاق. إذن نحن أمرنا بالقرآن باتباع سلف الأمة، باتباع الصحابة. هذا القرآن، متقل تريد القرآن، هذا القرآن أمرنا باتباع الصحابة. الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، خلاص لن تضلوا بعدي بهما. طيب أنت ما تمسك بهما، اسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. تأمل وتدبر، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بهما، ولا قال تمسكوا بها، بها سبحان الله، فقال تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما. وعضوا عليها، ولا عليهما، عليهما ولا عليها، عليها. إذن مما يدل على ماذا؟ على أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي من سنة رسول الله، بدليل أنه قال تمسكوا بها وعضوا عليها. ومن أجمل ما يستدل به السني على وجوب اتباع الكتاب والسنة ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين، أن ابن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامس والمتنمس، صار الحديث. فسمعت به امرأة يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، قارئ القرآن أم يعقوب. فجاءت ابن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن الذي بلغني عنك، وما بلغك عني؟ قال تقول لعن الله النامس والمتنمس؟ قال وما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. كلام هذا في كتاب الله، هي أم يعقوب إيش كانت؟ قارئ الكتاب الله، في كتاب الله. والله قرأت ما بين لوحيه من الجلدة للجلدة ما وجدته، قال كتاب الله تقول هذا في القرآن؟ والله قرأت ما بين لوحيه ما وجدته، ما في في القرآن لعن الله نام صنف تكده. قال مسعود على أنك لو قرأتيه لوجدتيه، يعني لو قرأتي بتدبر وجدتي هذا في القرآن، والله في القرآن. أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، آية في سورة الحشر. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز أمرنا أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت حقا تقرأين كتاب الله فإن في كتاب الله الأمر بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه من قال، شو الاستدلال، من قال نأخذ بكتاب والسنة، ما في داعي تقول سلف الأمة، نقول إن كنت آخذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فإن في كتاب الله قال الله وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين الذي أمرنا أن نتبع، وتوعد الله من لا يتبعه. تأخذ بالسنة، فإن في السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك نحن عندنا هذا الميزان العظيم الذي أكرمنا الله به، ما هو؟ الكتاب والسنة، ها، وما كان عليه سلف الأمة. هذا فضل من الله وفق الله إليه أننا نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ألا يكفي؟ وليس في هذا منافاة حتى نقول يكفي ولا يكفي، لأن في الكتاب والسنة أمرنا أن نتبع سلف الأمة، فهذا من الكتاب والسنة اتباع سلف الأمة. ومن أجمل ما روي في بيان الحجة باتباع سلف الأمة ما ذكره أهل السنة في كتب العقائد في الأسانيد في قصة اشتهرت بعدة ألفاظ، منها خلاصتها في زمن الدولة العباسية والخلفاء من العباس اعتنقوا العقيدة عقيدة المعتزلة والقول بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله وأن الله لا يتكلم والعياذ بالله، وكان الناس يبتلون ويمتحنون في هذه المسألة، القرآن مخلوق لا تقول الله يتكلم وإلا تزن تعذب ربما تقتل. تلك الفتنة التي ثبت فيها من؟ الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى، صح؟ طيب، أتي برجل شامي يقال اسمه عبد العزيز أو رجل شامي، نقول الشيخ الشامي، مكبل بالسلاسل، ما تهمته؟ ماذا نقموا عليه؟ يقول الله يتكلم والقرآن كلام الله. شوف التهمة، لأنه يقول القرآن كلام الله، الله يتكلم. أتي به مكبل بالسلاسل إلى مجلس الخليفة، تهمته أنه يقول القرآن كلام الله، الله تكلم به. قال وهو مكبل أسير، ائتوني بابن أبي دؤاد أناظره، أكبر شيخ عندكم، هذا ابن أبي دؤاد أكبر مشايخ المعتزلة، كان إيش مقرب من الخلفاء، أنت تناظر ابن أبي دؤاد؟ قال نعم. حضر ابن أبي دؤاد اسمه أحمد شيخ الضلالة كبير هذا، فقال الشيخ الشامي المكبل المستضعف إن أحمد بن أبي دؤاد أضيق من أن يناظرني، ما يستطيع عليه، غضب مفتي الجمهورية غضب. قال الشيخ الشامي تسأل ما سأل؟ قال سل. قال الشيخ الشامي ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. قال الشيخ الشامي قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال ابن أبي دؤاد جهله. أعوذ بالله، قال قولك القرآن مخلوق علمه أبو بكر أم جهله؟ قال جهله. علمه عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا؟ يقول جهله جهله جهله. فالتفت الشيخ الشامي إلى الخليفة فقال: ما شاء الله ما شاء الله، علم جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن أبي دؤاد، علم جهله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلمه ابن أبي دؤاد، جهله عمر، عثمان، علي ما يعرفون، وعلمه وأدركه ابن أبي دؤاد، ما شاء الله. قال ابن أبي دؤاد: أقلني، عيد عيد من جديد. قال: أقلتك؟ تسأل أم أسأل؟ قال: سل. قال الشيخ الشامي: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال الشيخ الشامي: قولك القرآن مخلوق، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: علمه. أبو بكر علمه أم جهله؟ قال: علمه. عمر، عثمان، علي علمه علمه علمه. قال يا ابن بدعات: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مخلوق سكت أم دعا الناس إلى ذلك؟ قال: سكت. أبو بكر الصديق لما علم القرآن مخلوق سكت أم دعا الناس إلى ذلك؟ قال: سكت. عمر، عثمان، علي سكتوا. التفت الشيخ الشامي الخليفة فقال: ما شاء الله ما شاء الله، علم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، وسعه أن يسكت ولم يسع ابن دؤاد أن يسكت. علمه أبو بكر ووسعه السكوت ولم يسع ابن دؤاد أن يسكت. عمر علم أن القرآن مخلوق وسكت ولم يسكت ابن دؤاد. عثمان علم أن القرآن مخلوق وسكت ولم يسع ابن دؤاد أن يسكت. علي سكت ولم يسع ابن دؤاد أن يسكت. فقال الخليفة: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، لا وسع الله عليه، فك قيده. قال: لا، أريد أن أموت وقيدي في يدي، حتى إن سأل الله من قيدك وبما قيدك أقول عبدك فلان. فبكى الخليفة وقال: فك قيده، وأكرمه ولم يختبر أحد بعد ذلك. فأعطانا قاعدة عظيمة يا أخوان: أي بدعة يأتي بها مبتدع نقول: تعال، علمها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعتك هذه ولا جهلها؟ إن قال جهلها ها خصمناه. معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل وأنت تعلم؟ لا لا لا لا، صعبة. طيب اسحب. علمها البدعة، دعا الناس إليها ولا سكت؟ إن قال سكت، لما لا تسكت؟ أيسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسكت؟ خلينا نجرب بدعة من البدع المشهورة. الذين يحتفلون بالمولد وما أدرك ما المولد، نقول: هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمولد أم جهله؟ إن قال جهله، والله كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل مولده ويجهل مشروعية الاحتفال به ويجهل أنه قرب إلى الله، وحضرتك تعلم؟ يقول: لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم. احتفل؟ لا ما احتفل. يا سلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فضل المولد والاحتفال به ويمتنع ولا يحتفل وأنت تحتفل؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، نجد العجب العجاب في هذا المنطق السني السلفي. بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، فما فعلوه فعلناه، وما تركوه تركناه، وما تكلموا به تكلمنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، وما اقتصروا عليه اقتصرنا عليه. فنحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونرجو أن نحشر الله معهم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب يوم القيامة. فعليكم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بما كانوا عليه، فإنه والله النجاة يا أخوان. أكمل يا عبد الله. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان بالله إجمالا قبل أن يشرع في التفصيل، ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب والسنة، فيستقيم له إيمانه ويسلم من الانحراف. فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا سالما من التحريف والتعطيل وسالما من التكييف والتمثيل، بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على ذلك ولا ينقص. فإن الكلام على ذات الباري وصفاته واحد، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف، ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق فهو ممثل مشبه. الله أكبر. يقول الباب واحد، الكلام في ذات الله والكلام في صفات الله، لأن الكلام في صفات الله فرع عن الكلام في ذات الله. لله ذوات موجودة تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، قل مثل هذا القول في الصفات، نقول لله صفات موجودة تليق به لا نحيط بها علما لا تماثل صفات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. لله ذات موجودة، لله صفات موجودة، لله ذات تليق به، لله صفات تليق به، لله ذات لا نحيط بها علما، لله صفات لا نحيط بها علما، لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. متى يكون الإنسان معطلا أو محرفا أو ممثلا أو مكيفا؟ هل إذا مثل جميع صفات الخالق بصفات المخلوق، ولا تمثيل واحد لصفة واحدة يعتبر ممثل؟ خاص. لو قال الله في جميع صفاته لا يماثل المخلوقين إلا في السمع فيماثل المخلوقين فهو ممثل. متى يكون معطلا؟ كم من صفات الله يعطل حتى يكون معطلا؟ لو صفة واحدة عطلها كان معطلا، لو كيف صفة واحدة كان مكيفا، كما لو كذب خبرا واحدا كان مكذبا. يقول أنا أؤمن بجميع صفات الله إلا صفة الاستواء على العرش، هذه لا غير مقتنع فيها. ليش؟ يعني على أساس؟ أما قال الله في كتابه في سبعة مواضع رب العالمين يثبت استواء على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لما؟ أليس هذا قرآن؟ يعني هذا مش قرآن، ولا هذا زيادة في القرآن، ولا هذا من مصحف فاطمة اللي بالسرداب مال الروافض، ولا إيش؟ هذه آيات في القرآن، إيش معنى هذه بالذات ما تؤمن بها؟ لما؟ لا يجوز لمسلم أن ينفي صفة عن الله عز وجل أو يحرف صفة ولو واحدة أو يمثل الله ولو بصفة واحدة من المخلوقين أو يكيف الله ولو بصفة واحدة، كلا، بل الواجب أن تؤمن بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه وبكل ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. الباب واحد، واضح؟ طيب كمل. قال: والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، والتحريف تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه. نعم. فالتحريف والتعطيل قد يكونا متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق، وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة ويقولون ظاهرها غير مراد، ولكنهم لا يعينون معنى آخر لا يعينون معنى آخر ويسمون أنفسهم مفوضة ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهو غلط فاحش. فإن السلف يثبتون الصفات وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله، فيقولون الوصف المذكور معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة، كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء. وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها يعني حقيقته وكيفيته. هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها، والتمثيل أن يقال فيها مثل صفات المخلوق، ونفي الكفء والند والسميع ينفي ذلك التكييف والتمثيل. وقل مثله في السميع والبصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها. وضده الممثل فهو يثبتها على وجه يليق بالمخلوق. ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل، وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد، وهي في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق. فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة: إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه. أما من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل النفي، والتحريف يحرف إلى معنى آخر. بل يداه مبسوطتان، يقول بل نعمتاه مبسوطتان. الرحمن على العرش استوى، يقول استولى. وجاء ربك، يقول وجاء أمر ربك، ليس الله الذي جاء. ينزل الله سماء الدنيا، يعني ينزل أمره، مش الله الذي ينزل. هذا اسمه ماذا؟ تحريف. فحرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل، مجرد تحريف. التعطيل النفي، ينفي، يقول الله عز وجل لا يجيء، لم يستوي، لا ينزل. التحريف يقول لا ينزل، لكن معنى ينزل يعني ينزل أمره، هذا تحريف. الله لم يستوى على العرش، هذا تعطيل. الاستواء معناه الاستيلاء، هذا تحريف. الواجب أن نثبت ما لله عز وجل من صفات الكمال والجلال من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف. وقد يعطل المعطل إلى معنى، وقد يعطل المعطل إلى غير معنى، فيقول ليس معنى استوى يعني استوى، وإنما استوى بمعنى استولى، هذا عطل إلى أتى بمعنى آخر، جعل استوى يعني استولى. آخر يعطل يقول معنى الرحمن على استوى الله أعلم، لا تدخلني، الله أعلم. فيفوض معنى العلم إلى الله عز وجل زاعما أنني لا أعلم شيئا، وعليه جعل القرآن الحكيم المبين أعظم ما فيه وأجل ما فيه ألفاظ غير معلومة المعاني. الله أعلم الله أعلم الله أعلم، يعني جعل أكثر ما في القرآن مما يتعلق بأسماء الله وصفاته مجهولة المعاني. وهذا المذهب يسمى مذهب التفويض، سماه بعض العلم مذهب التجهيل، حيث جعل معاني الأسماء والصفات مجهولة غير معلومة فوض العلم إلى الله عز وجل. التفويض فيه حق وباطل، التفويض فيه حق وباطل. الباطل فيه أن يقول الله أعلم ما معناه، والحق الذي فيه نقول نعلم معنى جاء لكن الله أعلم كيف جاء، كيف يجيء، كيف ينزل، الله أعلم، لأننا لا نحيط بالله علما كيف، فنفوض الأمر العلم إلى الله عن كيفية الشيء، عن كنه صفات الله وكيفيته وحقيقته شلون ما نعلم. لماذا؟ لأننا لا نحيط به علما، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبر أنه استوى ولكن لم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل لكن لم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا الله بأنه يجيء يوم القيامة وجاء ربك ولكن لم يخبرنا كيف يجيء. ففي تفويض حق وهو تفويض كيفيات لا نعلم، وفي تفويض باطل وهو تفويض المعاني. كيف يأمرنا الله أن نتدبر القرآن وهو غير ممكن تدبره؟ كيف يقول الله عز وجل لقوم يعلمون وهو لا يعلم، لقوم يعقلون وهو لا يعقل؟ بل الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات معقولة ومعلومة ومعروفة. كيف يعني معروفة؟ معروفة بلغة العرب، فالعرب تعلم ما معنى سميع عليم ورقيب وجاء ويأتي، تعلم ولا تعلم؟ تعلم. لكن الذي نجهله كيف يأتي، كيف استوى، كيف تكلم، هذا نجهله لأننا لا نحيط به علما. واضح؟ واضح؟ طيب، أنت حتى تعرف كيفية الشيء لابد لك من طريق، حتى تعرف كيفية الشيء إما أن تراه فتعلم كيف هو، وإما أن تخبر عنه تعرف كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له فتقيس عليه فتعرف كيف هو. أعيد، خليك معي. الأخ مسفر، صح مسفر؟ عندك سيارة؟ عندي سيارة. كيف سيارة الأخ مسفر؟ أبي واحد ما يعرف سيارته، من فيكم؟ أنت ما تعرف سيارة مسفر. عشان تعرفها إما تروح تذهب وتنظر إليها وانت تعرف السيارة وشوف السيارة أقول لك سيارة فلانية، وإما في واحد يعرف سيارة مسفر؟ لا، واحد يعرف، ما أقول واحد ما يعرفها، في واحد يعرف عرف سيارته، يخبرك الأخ السوداني، صح سوداني، فيقول لك سيارة مسفر كذا وكذا، فحينئذ ستعرفها. هذا طريق وهذا طريق، إما أن تراها وإما أن يخبرك أحد عنها فتعرفها، صح؟ وإما الأخ السوداني ما يعلمك لكن يقول لك هي مثل سيارة فلان، مثل سيارة فلان، إذن هي كذا وكذا قياسا عليها، صح؟ لكن الأخ المريتاني لا رأى سيارة الأخ مسفر ولا أخبر أحد عن كيفيتها ولا أخبر عن نظيرتها حتى يقيس عليها، فإذا لن يعرف، لن يعرف كيفية شيء ما دام لم يره ولم يسمع كيفه ولم يرى نظيرا له ليقيس عليه، صح؟ ليس كذلك؟ طيب، الآن ربنا جل وعلا يجيء يوم القيامة، هل رأينا كيف يجيء؟ لا. هل سمعنا كيف يجيء؟ لا. هل رأينا نظيرا لو حتى نقيس عليه؟ أصلا ما له نظير، إذن ماذا نفعل؟ ما العمل؟ نيأس، يأس تام أن نخوض، أن نتكلم، أن نتفوه عن كيفية صفات الله ونحن لم نره ولم نسمع كيفه ولم نرى نظيرا نقيس عليه. إذا نؤمن بأنه استوى دون أن نخوض عن كيف استوى، ونؤمن بأنه يجيء دون أن نخوض عن كيف يجيء، ونؤمن بأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن نخوض بكيف ينزل، ونؤمن بأنه يتكلم دون أن نخوض بأن إيش كيف يتكلم. وهكذا نؤمن بالمعاني ونكل العلم ونفوض العلم إلى الله بالكيفيات، لأن نعلم معنى المعاني ونجهل كيفية الكيفيات، فنؤمن بالمعنى ونفوض الأمر إلى الله في الكيفية. هذا صحيح. البدع ماذا فعلوا؟ فوضوا المعنى، قال رجعنا الموضوع هذا ما نخوض فيه، لا نتكلم جاء ولا أتى ولا استوى ولا يفرح بتوبة عبده ولا يضحك من رجلين ولا يغضب ولا يرضى ولا يسخط، الموضوع هذا سكر، عطنا تجويد، عطنا سيرة، عطنا مصطلح، عطنا أصول فقه، عطنا طهارة، أسماء وصفات، لا تتكلم، هذا موضوع أغلقه. لا أتكلم، لماذا لا أتكلم وقد أمرني الله عز وجل؟ الله يقول اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله غفور رحيم. الله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. الله يقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يقول اعلموا أن الله يعلم ما في صدوركم فاحذروه. الله عز وجل أمرنا أن نعرفه. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون تفسير لها، وليعبدون ليوحدون. وهذا ملازم لهذا، من عرف الله عبد الله، من جهل الله أشرك بالله، ترك عبادة الله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن قال إنك تقدم على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية فإنهم عرفوا الله. إذن معرفة الله مطلب شرعي ولا لا؟ وانت تقول ما نعرف، كيف لا نعرف؟ والله جل وعلا أنزل كتابه بلسان عربي مبين، كيف لا نعرف؟ والله جعل كتابه تبيانا لكل شيء. نعرف، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولا نعلم بل يداه مبسوطتان، نعلم وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا نعلم ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. لماذا لا نعلم وهو بلسان عربي مبين؟ لماذا لا نعلم وقد خاطبنا الله عز وجل بما نعلم؟ لماذا يأمرنا الله أن نتدبر القرآن فنتدبره إلا الأسماء والصفات لا نتدبرها؟ منطق عجيب. جاء أهل الباطل فقالوا للمفوضة اللي يقول ما نعلم، قالوا اللي ما يعلم يسكت، اللي ما يعرف ماذا يفعل؟ هذا ما تعرف، مو تقول ما تعرف يسكت، نحن نعلم. فأخذوا يخوضون في آيات الصفات ويفسرونها كيف يشاءون، فإذا تكلم المفوض قال لا يا أخي، يقول اسكت، مو تقول ما أعرف يا أخي، اسكت اللي ما يعلم اسكت. ففتحوا بابا للباطل، فجعلوا الناس يخوضون بالباطل لأنهم يقولون ما نعرف، مو تقول ما تعرف اسكت يا أخي، تقول ما أعرف. ثم أي السبيلين أي السبيلين شر مكانا؟ الذي يقول لا أعلم معنى صفات الله عز وجل وأنا أسكت، والذي أو الذي يقول يعلم لكن يأتي بمعاني محرفة، هذا ولا هذا، كلهم شر، أدري كلهم شر، لكن أي الثاني أخطر؟ إيش رأيكم؟ اللي تفويض شر من التحريف، لماذا؟ أدري الشيخ سام قال شر، بس لماذا؟ يعني واحد أتى بمعنى على الأقل أحسن من اللي يقول لا معنى، صح ولا لا؟ واحد يقول يد الله قدرته، يعني دع القرآن له معنى على الأقل، يد القدرة أعطانا معنى على الأقل، أما هذا قال لا أعلم لا أعلم ولا حد يعلم، سبحان الله، هذا مفوض، هذا مفوض، وكل العلم إلى الله في الكيفيات ولا في المعلومات؟ في المعلومات، وهو معلوم أو ليس بمعلوم؟ كيف عرفنا معلوم؟ الله قال بلسان عربي مبين، الله يقول وجاء ربك، حتى لو قال قال ما معنى وجاء ربك؟ صعب تفسر له، تقول شنو ما وجاء، وجاء يعني جاء، صح؟ أتى فلان، إيش معنى أتى فلان؟ يعني أتى، يعني أترجم لك لغة ثانية، أتى يعني أتى، حتى كما قيل ومن المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح يفسر لك إياه، جاء يعني جاء، وأتى يعني أتى، واستوى يعني استوى، ونزل يعني نزل، فالذي يثبت معنى ولو آخر محرف على الأقل جاب معنى، أما هذا فيقول لا معنى، فصار هذا الذي يقول لا معنى شر من الذي أتى بمعنى، على الأقل أتى بمعنى وإن كان محرفا، لكن هذا لا معنى، والحق أن نحن نقول له معنى على ظاهره في الوجه اللائق بالله عز وجل، لا نفوض المعاني وهي معلومة، ولا نحرف الكلمات وهي على ظاهرها، فنؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب، فإن قال قائل لماذا نؤمن بصفات الله عز وجل التي ذكرها في كتابه؟ والله عجيب السؤال هذا، كيف لا نؤمن بها وقد أخبر الله عز وجل بها عن نفسه؟ والله يقول أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم، علشان تروح أنفسكم ترى باقي على الدرس 35 دقيقة، ايه راح اكمل والله ما اوقف الى 5 دقائق، لان الدرس مدته ساعتين وانا حاسبها الان، باقي 35، لا تقعد تنعس، بعض الناس يسوي حركات النعسان يقوم يغير مكانه، انتبهتم؟ ايه طيب، اذن اللي ينعس غير مكانه، ينتقل الى مكان اخر. طيب اخوان، اذا نحن نقول أن كلام الله بكلام بلسان عربي مبين فنؤمن به كما أمر الله عز وجل، واضح؟ على ظاهره، الله أعلم بما قال عن نفسه، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. ولماذا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ينزل الله؟ لماذا نصدقه؟ ولماذا نكذبه؟ ولماذا نرد خبره؟ ولماذا نتردد؟ ولماذا نتوقف؟ تدرون متى نرد أو نتوقف أو نتردد؟ إذا كان المخبر كاذبا، واحد كذاب معروف أتى وقال حصل كذا وكذا، ما عليكم منه، كذاب، ما نصده بما أنه كذاب، أو واحد جاهل، جاهل ما يعرف الصح من الخطأ، ما يعرف، ما نأخذ كلام، أو واحد غير فصيح ما يعرف عربي زين أو لسانه ثقيل أو ما نعتمد خبر، أو واحد غشاش ليس بناصح ما نأخذ خبر، لكن إذا كان الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الذي حتى قبل النبوة لم يعرف إلا بالصدق. أعلم الناس بالله، إذن صدق وعلم. أفصح من نطق بالضاد فصيح. أنصح أنبياء الله لأقوامهم، أنصح خلق الله لخلق الله. جمع بين الصدق، قل معي، والعلم والفصاحة والنصح، وقال ينزل الله على السماء الدنيا. أنا ماذا أقول؟ أتوقف؟ أتردد؟ أتشكك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فكيف يتردد المسلم بخبر الله ورسوله؟ وقد جمعت الأخبار بين الصدق والعلم والفصاحة والنصيحة، ما في مجال، ما في مجال للشك أو التردد. ولذلك يقول بعض مشايخنا كلاما جميلا، يقول كلاما جميلا، يقول لو قال لك الله عز وجل يوم القيامة: عبدي لما قلت الله يستهزئ بهم يوم القيامة؟ أوقفك الله فقال: عبدي لما قلت الله يستهزئ بهم؟ فقلت: يا رب أنزلت كتابك، وقلت في كتابك، وقولك الحق، ومن أصدق من الله قيلا، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قولك الحق، قلت في كتابك، الله يستهزئ بهم. فقلت: الله يستهزئ بهم. هذا يا عباد الله، ينجو ولا ينجو؟ ينجو ولا ينجو؟ قال عن الله ما قال الله عن نفسه. خلينا نشوف الثاني. إذا أوقفه الله عز وجل فقال: عبدي لما قلت الله لا يستهزئ بهم، فماذا سيقول؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك فوقفت على قولك الله يستهزئ بهم، فرأيت أن هذا لا يليق بك، لا يليق بك، تستهزئ بهم لا يليق بك، فقلت: الله لا يستهزئ لأنه لا يليق بك. سبحان الله. فإن قال الله عز وجل: عبدي، وما أدراك أنه لا يليق بي؟ وما أدراك كيف لا يليق بي وقد أخبرت به عن نفسي؟ ماذا سيقول هذا؟ شكله هذا هالك ولا لا؟ تقول لا يليق بالله عز وجل ما يقول الله عن نفسه؟ قل: أأنتم أعلموا أم الله؟ جواب: الله أعلم بنفسه، الله أعلم بخلقه، الله أعلم بخلقه من أنفسهم بأنفسهم، فهو القائل والله يستهزئ به. وعلى هذا قس. وجاء ربك، صفة الإتيان، المجيء، النزول، الغضب، السخط، الفرح، الضحك، اليدان، الوجه، كل صفة لله عز وجل، فهذا بابها. نؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. الباب واحد والحمد لله. فإن قال قائل: لو وصف الله عز وجل نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين، وجه ويدان وأصابع وينزل ويأتي وعينان ويتكلم ويغضب ويسخط ويرضى ويفرح ويسمع ويبصر وكلها الصفات موجودة في المخلوقين، لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين لكان أفضل. أفضل؟ أفضل مما وصف الله بنفسه؟ ما شاء الله. لا قصدي يعني حتى لا أتشكك وكأن الله مثل مخلوق يفرح ويضحك ويأتي وينزل واستوى على العرش وله يدان وله أصابع وله وجه وله مش المخلوق كذا؟ أليس كذلك المخلوق؟ فلو وصف نفسه بصفات غير موجودة يعني كان ارتحنا على أساس ما يلتبس عليه أنه كأنه مثل المخلوق. ها طيب لو وصف الله نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين غير معلومة المعاني في المخلوقين، فبدل أن يقول إن الله سميع عليم، إن الله كان عليكم رقيبا وجاء ربك بل يداه مبسوطتان، قيل في غير القرآن إن الله جيم راء إنه سين صاد إنه فاء قاف إنه دال إنه ذال إنه راء إنه همزة. هل سنعرف الله عز وجل؟ هل سنرجوه؟ هل سنخاف منه؟ هل سنعبده؟ هل سنتوكل عليه؟ الجواب حينئذ لن يعبد. نحن أصلا لماذا نعبد الله عز وجل؟ لما له من الصفات. لما علمنا أنه الرزاق استرزقناه، الرحيم استرحمناه، على كل شيء قدير خفنا منه، من يتوكل عليه فهو حسبه توكلنا عليه، خلقنا نسجد له ونركع له، سوانا أعطانا يميتنا يحيينا، أصلا ما استحق العبادة إلا لما له من الصفات. ولا الصنم ليش ما يستحق العبادة؟ ها وعلى ماذا أصلا يعبد؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا أن يملك لغيره، على ماذا يعبد؟ قال جل وعلا أفمن يخلق هو الله كمن لا يخلق؟ لا يصلح أن يكون هذا المخلوق معبودا بحق وهو مخلوق وهو مربوب وهو مملوك وهو مدبر، بينما الله عز وجل إنما استحق العبادة لما لهم صفات الكمال والجلال. فلذلك وصف نفسه بصفات معلومة لدينا حتى نعرفه حتى نعبده، بينما لو وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا فلن نعرفه فلن نعبده. أضرب لكم مثالا، الجنة وما أدراك ما الجنة، سأل الله أن يدخلنا إياه ووالدينا والمسلمين. لما وصفها الله عز وجل هل وصفها بصفات موجودة في الدنيا أو ليست بموجودة؟ نشوف، فيها أنهار، أنهار معروفة من ماء، ماء معروف غير آسن، وأنهار من لبن، لبن معروف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر، خمر معروف لذة شارب، وأنهار من عسل، عسل مصفى معروف، لهم فيها من كل الثمرات، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها مساكن، لهم فيها ظلال، فيها أشجار، فيها خيام، كلها موجودة في الدنيا. لكن لو قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين سين صاد وراء جيم وفاء وعين وخاء دال وياء، شنو هذا؟ يمكن شيء ما حلو اصلا، صح ولا لا؟ لن نرغب فيها عين هذا. لكن ذكر الله فيها صفات معلومة لدينا ولا لا؟ معلومة لدينا، مع ان التفاوت كبير بين ماذا وماذا، بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وين انهار الخمر اللي في الجنة مثل انهار العفن مثل الخمر العفن في الدنيا؟ لا، الاسم اسم، وهذا شراب وهذا شراب، وهذا يستمتع به وهذا يستمتع به، لكن أين درجة هذا من هذا؟ أوه شتان، صح؟ فلما وصف الله نفسه بأنه سميع عليم وصف المخلوق بأنه سميع عليم، ليس في هذا تمثيل، لأن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، والمخلوق سميع عليم هذا محدود على قدره، لم يكن شيئا مذكورا فخلقه الله إن جعلناه سميعا بصيرا، أول لا سمع لبصر صار سميع بصر، وإذا مات لا يسمع ولا يبصر. لك رب العالمين بكل شيء بصير، السميع العليم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فوصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين حتى نعلمها، حتى نعرفه، حتى نعبده. لكن لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرفنا. والحال هكذا في الجنة، في النار، في الصراط، في الحوض، في الكلاليب اللي على الصراط، في كل ما يذكر الله في الغيب يذكره ونظير له في الشهادة، حتى يعلم وحتى يعتقد وحتى نؤمن به. لكن لو ذكر الله في الغيب أشياء ما هي موجودة في المشاهدة ما عرفناها. وعندنا دليل قاطع لا نتزحزح عن ذلك، واعتقاد جازم أن كل ما فيه الغيب هو مختلف عما فيه المشاهدة. أما التفاوض فيه توافق، المعنى والألفاظ واحدة. ما معنى سميع بصير في الخالق وما معنى سميع بصير في المخلوق؟ المعنى واحد. سميع يعني يسمع، بصير يعني يبصر. هذا في الخالق ولا في المخلوق؟ في الخالق والمخلوق. قل في الخالق والمخلوق. في الخالق والمخلوق. الخالق لا تقول في الاثنين، قل في الخالق والمخلوق. هذا في الخالق ولا المخلوق؟ في الخالق والمخلوق. جاء ما معناها في الخالق وفي المخلوق؟ المعنى واحد والمختلف واحد، لكن الكيفية تختلف. بدليل أن المخلوقات نفسها تختلف، المشاهدات نفسها تختلف، صح؟ الآن اللي يروحون القنص يأخذون معهم طير، ليش؟ عندك عينين أكبر من عين الصقر، ليش ما أخذ معك صقر؟ ها؟ ليش؟ الصقر يشوف ما لا تشوف، ها ولا لا؟ شوف أكثر منك، عين أصغر منك ويشوف أكثر منك، عشان تيجي يأكلنا الصقر. طيب الطير له مخلوق ومشاهد، وأنت مخلوق ومشاهد، له عينان ولك عينان، في تفاوت ولا نفس الشيء؟ في تفاوت. وليش الناس تشتري صقر؟ ليش يروح يقنصون بالصقر؟ مخلوق ومخلوق تفاوت. أنت اللي تلبس النظارة تروح تقيس نظرك، يقولك هذه 6/9 وهذه 6/6، سبحان الله، عين وعين، عينان في وجه واحد ومع ذلك بينهم تفاوت ولا لا؟ واحد ذهب يعمل عملية جراحية بركبته، دخل على الطبيب قال أي ركبة؟ قال هذه. قال انتبه، هذه ما أطلع من العملية عامل لي هذه، يقول لك هذه ركبتك وهي ركبتك. هذا أدري هاي ركبتي هاي ركبتي، لكن هذه المريضة مش هذه. ركبة وركبة في شخص واحد تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. يدك هذه اليمنى تختلف عن هذه؟ تختلف أو تتماثل؟ تختلف. هذه اسمها يمنى، وهذه اسمها الشمال، هذه قوتها تختلف عن هذه، هذه صفاتها تختلف عن صفات هذه. شوف هذه فيها خطوط، هذه 18، هذه 81، بصمتها تختلف شكل. شوف الإبهام هذا وين جهته، شوف الإبهام. يعني يدان في شخص واحد تختلف واحد عن الثانية، يد الله مثل يد المخلوق، أين تذهب أنت؟ إذا قيل الله يدان فهي كيد المخلوق، يد المخلوق مع المخلوق تختلف. لو مددت يدك ومددت يدي هل تفرق بينهما؟ يعني يد ويدك تفرق بينهما، ويد الخالق ويد المخلوق نفس الشيء؟ تختلف أكيد. ما في واحد يا أخوان يتعقل الأسماء والصفات يقول يلزم إثباتها التماثل، ما في تماثل أبدا، ما في تماثل. الإنسان الآن يا أخوان لما كان صغيرا، عبد الرحمن يا عبد الرحمن، لما كنت صغيرا كانت يدك بهذا الحجم؟ ارفعها شوف، كانت بهذا الحجم ولا كانت أصغر؟ هي ولا واحدة ثانية؟ هي نفسها، هي يا اخوان ولا واحدة ثانية؟ هي اختلفت بين مرحلة ومرحلة، اليد الواحدة اختلفت من مرحلة الى مرحلة، من الصغير الى الشاب الى الكبير، وهي يد نفسها. اذا قلنا يد الله ويد المخلوق تتماثلان، ما تماثلت اليد لما كان في مرحلة الطفولة مع مرحلة الشباب مع مرحلة الشيخوخة هي واحدة تتمازل يد الرحمن مع يد المخلوق. كلا والذي لا إله إلا هو. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يد يطوي بها السماء ويقبض بها الأرض مثل يد المخلوق. كلا والذي لا إله إلا هو. إذا قال قائل يد الله قدرته، قلنا لماذا لا تقول يد الله يده، ليش تقول قدرته؟ قال حتى لا أمثله بالمخلوق. جميل، يد الله قدرته حتى لا أمثله بالمخلوق. طيب المخلوق له قدرة بعد؟ لا لا، قدرة الله ليست كقدرة المخلوق. قل يد الله ليست كيد المخلوق، لله يد لا تماثل يد المخلوق، كما قلت لله قدرة لا تماثل قدرة المخلوق. ولأن أثبت لله ما أثبت نفسه أولى من أن أحرفها إلى معنى لم يقل الله ولا رسوله. ليش خايف أنت؟ مما تخاف؟ الرحمن على العرش استوى، استوى يعني استولى، استوى يعني استولى. لماذا ما تقول استوى يعني استوى؟ قال حتى لا أمثله بالمخلوق. طيب لما قلت استولى مثلته بالمخلوق، المخلوق بعد يستولي؟ قال لا، لكن استواء الرحمن، استيلاء الرحمن ليس كاستيلاء المخلوق. قلنا له قل استواء الرحمن ليس كاستواء المخلوق. ولأن تقول استواء الرحمن ليس كاستواء المخلوق أوجب عليك من تقول استيلاء الرحمن ليس كاستيلاء المخلوق. وما الذي يعجزه جل وعلا أن يقول الرحمن على العرش استولى؟ ليش يقول استوى؟ لما؟ لو أراد استولى ماذا يقول؟ ها؟ الرحمن على العرش استولى، ايش يقول استوى؟ فكر يا محرف، لما يقول الرحمن على العرش استوى سبع مرات في كتابه جل وعلا يذكر الاستواء، ولا مرة قال استولى؟ يعني ست مرات استوى ومرة استولى على الأقل، ولا مرة إلا ويقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ولا مرة قال استولى. ما الذي يعجزه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وتلاه على أصحابه، ولا مرة قرأ القرآن على أصحابه وقال لهم استوى معناها استولى، ولا مرة. ليش أنت تقول استولى؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أفهم بالقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبقك إلى هذا الخير وقال الرحمن على عرش استوى يعني استولى، ولا مرة؟ الصحابة سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوه وصلوا فيه ورواه لمن بعدهم، ولا واحد منهم قال مرة واحدة استوى يعني استولى. سبحان الله، ليش تقول أنت؟ لماذا تقول قولا لم يقله الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، حتى يأتي واحد بالقرن الثالث والرابع يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فتقول استوى يعني استولى؟ لما؟ قول استوى كما قال الرحمن عن نفسه، الرحمن على العرش استوى. ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ وما معنى لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه؟ هل بين المعنيين فرق؟ خايفين، لا فرق. هل بين الكيفيتين فرق؟ أوه، كالفرق بين ماذا وماذا؟ لا، أكثر من السماء والأرض. كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. الفرق بين استواء الخالق على العرش واستواء المخلوق على الفلك كالفرق بين ذات الخالق جل وعلا وذات المخلوق. واضح أخوان؟ واضح. إذن هذا باب الأسماء والصفات نتقنه جيدا ونؤمن به، فإنه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم كمل. قال ونصوص الكتاب والسنة. قال أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فإن الكلام إنما يقصر بيانه، اقرأ من هنا، فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة، إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره، وإما عدم فصاحته وبيانه، وإما كذبه وغشه. أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. نعم، بريئة من الكذب، بريئة من العياء عدم الفصاحة، بريئة من الغش، بريئة من الجهل. نصوص كتاب والسنة غاية العلم والصدق والفصاحة والنصح، فلما نتردد من الإيمان بما دلت عليه. نعم. فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونظيره جواب لا أحد. نعم. ونظيره قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق، وهو من أعلم الخلق وأصدقهم وأفصحهم وأنصح الخلق للخلق. وهل يمكن أن يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق. وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين. والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. والحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع الأبواب، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها. وهذا معنى قول المصنف في إراده للآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي قال: الحمد لله رب العالمين، لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم. وهو قال المصنف: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الذي ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه مبني على أصلين: أحدهما النفي، وثانيهما الإثبات. أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، وينفي عنه أيضا أن يكون له شريك أو نديد أو شبيه في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكل ما ينافي صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس. والنفي مقصود لغيره، والقصد منه إثبات ما لم يرد نفي شيء منه في الكتاب والسنة عن الله إلا بقصد إثبات ضده. فنفي الشريك والنديد عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال. ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته، ونفي عزوب شيء عنه لعلمه وقدرته. ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين: إثبات المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته. فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت لهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. نعم. أهل السنة مع الكتاب والسنة يثبتون ما أثبت الله ورسوله وينفون ما نفى الله ورسوله، بالإثبات مع كتاب والسنة وبالنفي مع كتاب والسنة، فيثبتون ما أثبت الله ورسوله وينفون ما نفى الله ورسوله. لكن هنا أمر مهم جدا، أن الإثبات متضمن إثبات الكمال بلا نقص، وأما النفي فمتضمن لإثبات الكمال ضده، إثبات الكمال ضده. أريدكم أن تفهم هذه القاعدة فهما جيدا، أن الله عز لا ينفي عن نفسه صفة إلا والمراد من نفي هذه الصفة إثبات كمال ضد الصفة التي نفاها، لا ينفي صفة إلا والمقصود من نفيها إثبات كمال ضدها. سأضرب لكم أمثلة 3، 4، 5، 6. كما تعلم بأن الله نفى عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم نعم ولا بلى؟ نفى الله عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ أليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى. إذن نفى الله عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ بلى. إذا قلت نعم يعني نعم، ليس كذلك. بلى إثبات، الجواب نردت إيش يعني بلى إثبات. أليس الذي خلق السماء والأرض بقادر أن يخلق مثلهم؟ بلى. طيب نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. فقال أعطني آية نفى عن نفسه الظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم نسيئا، وربك ظلام العبيد، ولا يظلم ربك أحدا، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. لما نفى عن نفسه الظلم، نفي الظلم عن الله عز وجل يستلزم إثبات كمال ضده. ما هو ضد الظلم؟ العدل. فالله لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله. إذا ما قلنا الله لا يظلم لكمال عدله، صار القول بأن الله لا يظلم لا فائدة، إلا أن يقال لا يظلم لكمال عدله ورحمته سبحانه وتعالى. وذلك لأن النفي المحض الذي لا يتضمن إثبات كمال ضده ليس فيه مدح، بدليل الجدار لا يظلم. عندنا جدار بيت بالكويت، والله جدارنا ما يظلم، حتى جدارنا بقطر ما يظلم بعد. لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم أصلا، جدار قوي، جدار مرتفع، جدار ها، لكن جدار لا يظلم، ما في جدار يظلم. فليس هذا مدح للجدار إذا قيل الجدار لا يظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم، لأن الجدار غير، قولوا معي غير قابل، لأن الجدار غير قابل للظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم، فليس في هذا مدح إذا قلنا الجدار لا يظلم. طيب وإذا قيل الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح له؟ هو قادر يظلم مسكين وعسى ينجو، صح؟ لأنه غير قادر على الظلم. إذا قيل الضعيف لا يظلم ليس هذا فيه مدح له، لأنه غير قادر على الظلم. إذن لا يكون مدحا نفي الظلم إذا كان غير قابل كالجدار، ولا غير قادر كالضعيف. متى يكون مدحا؟ إذا كان لا يظلم لكمال عدله ورحمته، من أجل ذلك هو لا يظلم. فالله لا يظلم لكمال رحمته وعدله، لا لأنه غير قابل كالجدار، ولا لأنه غير القادر كالضعيف، وإنما لا يظلم أحدا لكمال عدله ورحمته. واضح؟ واضح؟ طيب، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا؟ لكمال قدرته وعلمه. الواحد لما رايح الطريق الفلاني وما يعرف الطريق، آخر شيء يعجز يتعب، مو ما أنه يقدر يمشي، مشى هو، لكن لأنه ما يعلم الطريق. أو واحد يعرف الطريق لكن عاجز ما عنده قدرة، فلعجز لنقص في العلم أو القدرة يعجز. لكن الله لا يعجز، لا يعجزه شيء. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته. طيب، الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، لما؟ لكمال غناه، لأنه غني، صح؟ الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا زوجة ولا أولاد. ها، يعني فلان لا زوجة ولا أولاد، مسكين ملاقي حصل اليوم قبل ما صح، هل مو مدح له؟ لكن الله لم يلد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لما؟ لكمال وحدانيته ولكمال غناه، اتخذ من ولد، صح؟ الله لا شريك له لكمال وحدانيته. الله ليس كمثل شيء لكمال، نفس القاعدة، لكمال أي صفاته؟ أي صفات من صفاته؟ ها؟ جميع الصفات، لكمال كل صفاته، فلذلك ليس كمثله شيء. انتبهتم؟ انتبهتم؟ الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته. الله لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته. الله لا يظلم لكمال عدله ورحمته، لا لأنه غير قابل للظلم كالجد، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لا يظلم أحدا لكمال عدله ورحمته. هذا معنى إيش؟ أن النفي ليس مدحا إن كان نفيا محضا، إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده، هنا يكون كمال. أتممت ساعتين بالكمال والتمام، والآن أعذر لكم أن تنصرفوا إن شئتوا أن تنصرفوا. اسأل، إن بغيت ساعتين أسأل، ما عندي مانع. ها، لا يحب الشكاء. المشركون، وهي أعوذ بالله. نعم، محمد رسول الله. أما هؤلاء يشهدون الله محمد رسول الله ويعبدون الأولياء، فليش تكفرونهم؟ قل ما معنى لا إله إلا الله، سهلة، يلا قل ما معنى لا إله إلا الله، يلا يا موريتاني. هو ماذا يفعل؟ يعبد الولي. كذاب أنت، تبغى تقول لا معبود بحق أنت، ها صح؟ تبهت؟ كيف تقول لا معبودة بحق مستحق للعبادة إلا الله وأنت تعبد غير الله؟ يعني أنت نقضت كلامك، صح؟ ولذلك الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يحافظ عليه، وأن يكون صادقا به، وأن يكون مخلصا، وأن يكون محبا، وأن يكون منقادا. واحد توضأ وضوءا شرعيا كاملا، ثم نقض وضوءه، ثم ذهب وصلى، هل تصح صلاته؟ لماذا؟ على الفقه المالكي، على الفقه المالكي الموريتاني، توضأ ثم فسى ثم ذهب وصلى، تصح صلاته؟ على الفقه المالكي. لماذا؟ ها، يعني لازم يحافظ على الوضوء، ثم يصلي، لازم يحافظ على لا إله إلا الله ويعبد الله. مش يقول لا إله الله ويعبد غير الله، نقضها. كما ينقض كما ينقض المتوضي وضوءه، هذا المتشهد نقض شهادته. واضح؟ الحمد لله. غيره تفضل. في رؤية الله، هل معنى كلمة الله في القرآن هي على حسب السياق صيغة الكلمة أو معناها نفي؟ مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هي لن هنا على حسب لن للنفي. إيه، لكن قولهم نفي للتأبيد كذب. أيوة، بدليل. لا، هذا مو دليل، هذا دليل عليهم ليس لهم. فهمت عليك الحين، تسمع الآن، أنت تسمع. هم يقولون الله عز وجل لا يرى، لأن الله قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولن للنفي التأبيد، لن تراني خلاص، يعني الله لا يراه موسى عليه السلام. نقول هذا كذب، لن تفيد النفي للتأبيد، كذب والله كذابي. من أين أتيت بذلك؟ كلامكم هذا مخالف القرآن، بدليل أن الله عز وجل يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، صح؟ ثم الله يقول ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، صح؟ صح؟ كيف يقول ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، وهنا يقول ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه أبدا وهم في الدنيا، أما اللي يدخلون جهنم فإنهم يتمنون الموت، صح؟ وهنا لن تراني يا موسى في الدنيا، لكن ما يعني أنه لن يراه في الجنة، والله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ ثم الله عز وجل ماذا قال لموسى؟ قال لن تراني، ولم يقول إنني لا أرى. لو كان الله لا يرى فما يقول لن تراني، يقول ها لن أرى، واضح؟ لكن ما قال لن أرى، قال لن تراني. ثم الله يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما احتجب عن أعدائه تبين أنه إيش؟ لا يحتجب عن أوليائه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة عنه إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. كنت صغيرا قبل أكثر من 30 سنة، أكثر بعد، وسكنت في سكن جامعي في المدينة مع طالب عماني إباضي، يقول أن خاله أحمد خليلي مفتي عمان، خاله اسمه سيف أذكره، أنا كان عمري 18 19، يلا هو كبر يعني، وعنا في غرفة واحد، وهو على عقد الاعتزال ينفي رؤية الله، الله ما يرى، وتناقش معه طول الليل، احنا طلاب معي غرفة واحدة، وتناقش معه. فقلت له ذات يوم أسأل الله أنك لا تراه يوم القيامة. قال ليش تدعو علي؟ قلت أنت تقول أصلا الله لا يرى. قال بس لا تدعو علي، قلت أنت تقول الله لا يرى، قاسر عني. ها إباضي خالة أحمد خليلي، قلت بما أنك تعتقد أن الله لا يرى ما يهمك. فسبحان الله، شو انظر، والله يا أخوان إن الإنسان لا يشتاق إلى رؤية أحباب من البشر، لا يشتاق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كيف لا يشتاق إلى رؤية الله تبارك وتعالى؟ إن الله جميل يحب الجمال، الناس تدفع فلوس يسافرون عشان يشوفون الجمال، صح ولا لا؟ الله أجمل، خالق الجمال هو أولى بالجمال، أجمل من كل شيء رب العالمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نظر إلى وجه الله الكريم. قلت لشيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه، قلت له الزيادة عادة تكون أقل شأنا من الأصل، يعني تشتري شيء كيلو يزيدك 100 غرام، هيحسن الكيلو ولا الزيادة؟ هيحسن، أسألكم هيحسن كيلو زيادة؟ حتى لما أعطاك زيادة شرارك كيلو أخذت زيادة. فالنظر لوجه الله الكريم أفضل من الجنة، فكيف يقول الله على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة مع أن النظر أعظم من الجنة نفسها؟ بين لي ذلك يا شيخنا. وقال ليس المعنى الزيادة كما تفهم، وإنما المعنى للذين أحسنوا الحسنى وأزيد من الحسنى النظر إلى وجه الله الكريم. بس هذا أول مرة أسمعه، ما شاء الله يعني شارب العلم كله انتهى. رب العالمين يقول في كتابه، رب العالمين يقول في كتابه: وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني أزيد من الجنة النظر لوجه الله الكريم، وليس قلت ها كذا قال لي كذا انتهيتم. بس حضرتك تفضل تفضل. بعض الناس، لا تقول البعض، بعض الناس هكذا فصيح. إذا أنتم مقصرين في الحديث والفقه وباقي العلوم غلطانين. ليش ما تفقه؟ اقرأ الأحاديث، اقرأ التفاسير، اقرأ الفقه. من قالك أننا نقتصر على العقيدة؟ خطأ تقتصر على العقيدة. هم يقولون أو أما هم صادقون أو كاذبون. إذا كانوا كاذبين حسبهم الله، لكن إذا كانوا صادقين وإحنا فعلا قاعد نقصر في الفقه فغلطان يا أخي، روح تفقه. الحمد لله مثلا دروس جدولي، أنا عندي درس تفسير طول السنة، وعندي درس فقه، وعندي درس حديث، وعندي درس عقيدة، وعندي درس توحيد، عندنا قرآن. هذا ما ورثنا شيئا من ما ورثناه من علماء. شوف عندهم ملأوا الدنيا فقه وأحاديث. أصلا أهل السنة أهل الحديث من كثرة ما يشتغلون بالحديث سموهم أهل الحديث، تبهت؟ ألفوا كتب في العقيدة بالحديث بأسانيدها، فسروا القرآن كاملا. ابن سعدي هذا الحين يقرأ له بالحديث، ما عنده كتاب بالتفسير مشهور تفسير صح، ما عنده كتب بالفقه وعنده بالأصول. حاليا نحن نقرأ لابن سعدي في الكويت حاليا من الدرس تعليقات على عمدة الأحكام حديث فقهية ومنهج السالكين فقه، ونقرأ نحن الآن عقيدة، وعندنا درس كل يوم الفجر تفسير ابن سعدي. هذا ابن سعدي نموذج عقيدة وتفسير وحديث وفقه. من قالك اقتصر على العقيدة من غير فقه؟ الله الله، هذا المطلوب. البلد هذه والسعوديه كلها اصلا تركيز العقيده قوي فيها، مع الحديث مع الفقه مع كل شيء. شوف ما في شيء من غير عقيده، احنا بينا هذا في بدايه الدرس، انت جاي متاخر صح ولا لا؟ بدون عقيده ما في عمل. ما الذي يحركك للعمل؟ شفت السواك؟ هذا السواك من السنن صح، سنه مطهات للفم مرضات الرب، مرضات الرب عقيدة، مطهات الفم فقه. أصلا أنت لماذا تستاك؟ لأنه سنة عن رسول رب العالمين الذي أرسله بالهدى ودين الحق والسنة لنا، وقال لولا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، في عقيدة ولا في عقيدة. ما يكون حكم فقهي إلا أن يكون مرتبط بالاعتقاد، وإلا ليس بفقهي، يصير وضعي قانوني عرفي، لا يكون الحكم حكما شرعيا ما لم يكن مرتبط بالاعتقاد بأن هذا من الشرع اللي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ها هذا هو. ونحن قلنا في البداية ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد كله كله. لكن قل لهم أنتم فقه بلا عقيدة، ها؟ يقولون كل شيء. قال الرسول كاهن، قالوا مجنون، قالوا أساطير الأولين، صح؟ قالوا اتخذ الله ولدا، يقولون على طول. لنا شيخ اسمه عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمة الله عليه، جاء واحد فقال أنتم السلفيين دائما الشبهات حواليكم، قال الحمد لله حوالينا ولا علينا. هذا من الأجواء السريعة، قال الحمد لله حوالينا ولا علينا. فأنت بارك الله فيك قد يتسلط عليك أهل الشبه عن البدع حتى تقوى دعوتك. سبحان الله العظيم، شوف هم يتكلمون فيك ويظهرون عليك الشبه، تقوى عقيدتك تظهر. إذا ما في مقاومة ما في قوة للدعوة، شفت؟ قاوم، ماذا تفعل مع المقاومة؟ تقوى العضلة، أليس كذلك؟ الدعوة هكذا، شبهات، هل ما عندهم سالفة، هذول مباحث، هذول سلاطين، هذول مش يقول، يقول كل ما قال كل ما قويت الدعوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شوف رب العالمين جعل الأعداء لأوليائه لأنبيائه أعداء من المجرمين حتى تقوى. احنا ما نجمع المجرمين، هم جايين جايين، لكن المقصود لا تحزن يا أخي أن الناس طلعك شبهات، الناس تتكلم فيك، لا تقول احنا قليل، لا تقول قليل، والله ما يهم، والله ما يهم. لو الله وفقك تقرأ وحدك بدون ولا حضور أنت على خير، لو وحدك مسكت قرآن وقاعد تقرأ، ولا تفسير قاعد تقرأ، ولا عقيدة قاعد تقرأ تتفكر، ولا واحد حضر لك بروحك، أنت على خير ولا شر؟ أنت على خير. لا تقول الله ما في ناس وما في حضور وما في جمهور، لا، أنت اعمل لله. أحيانا الجمهور هذا أصلا يضرك ما ينفع، ما تدري أنت، يعني يمكن قليل 5-6-10 يفهمون فهم جيد أحسن ما يجيك. تدري في ناس جمهور يقولهم وحدوه، يقولون لا إله إلا الله، وفي المسجد قبر يعبد من دون الله، شو الفائدة؟ ها إيش الفائدة؟ وحدوه وحدوه هم عارف التوحيد. هي تضحك أنت، ها؟ يلا عن مقدمات هذه. إيش؟ شوف يعني المشركون موحدون، المشرك مشرك العرب أعلم بلا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان. الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول شو أقول لا إله إلا الله معناه أترك الآلهة كلها. أي عشان سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.